8 ضرب جزء السهم 1 يطلع 8، ثم اللي تحتها يطلع 40 لكل واحد 5، يعني 40 ضرب 1 يساوي 40 لكل واحد 5، يعني لأنها 40 تقسيم 5 يساوي 5. ثم ميت الثالث سهم 3 في 4 12، ثم 2 هذا ضرب 4 8، ثم 7 ضرب 4 28 كذا واضح. هذه صارت موافقة منتهينا منها. الثالثة أسهل منها بكثير، أسهل من الحالة الثانية بكثير، لأنكم عرفتوا الثانية أصلا. نعم تمام. لو تصلح بعد المقسمة وصلح المباينة كل المباينة تطلعها خلاص بجمع نحتاجها اللي إذا حطيت